موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها: متى يكون الذبح شركا؟ من الشرك الذبح لغير الله تعالى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. حديث صحيح رواه مسلم. والذبح لغير الله سبحانه وتعالى أنواعا، منها: واحد، ما يذبح بنية التقرب والتعظيم عند القبور أو أضرحة الأولياء أو للجن ونحوه. صورة أخرى للذبح الشركي أيضا: ما يسمى عليه اسم غير اسم الله عز وجل، كأن يقول عند الذبح باسم المسيح أو الصليب أو الولي الفلاني ونحوه. أيضا من صور الذبح الشركي ما ذبح على النصب، وهي المنصوبة، يعني النصب هذه هي الأماكن المنصوبة للذبح عليها عند الأصنام وأصول الصلبان ونحو ذلك، فهذا أيضا ذبح شركي. وفي الختام ننبه أن من ذبح لضيفه إكراما فلا يدخل في الذبح لغير الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.